السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ان شاء الله تبارك وتعالى نواصل اليوم في درسنا شرح كتاب التوحيد للامام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. واليوم ندخل في باب جديد من ابواب هذا الكتاب. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. هذا الباب كما يقول علماء العقيدة أراد منه المصنف رحمه الله تعالى النهي عن وسائل الشرك بالله تعالى لأن عبادة الله عند قبر رجل صالح ليست من الشرك بالله تعالى، وإنما هي وسيلة وذريعة إلى الشرك بالله تعالى. عبادة الله عند قبر رجل صالح ليس من الشرك، ولكنها وسيلة وذريعة إلى الشرك بالله تعالى. والشريعة الإسلامية نهت المسلمين عن وسائل الشرك. أديكم مثال يا جماعة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند طلوع الشمس وعند شنو؟ وعند غروبها. ما هي الحكمة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند الغروب؟ لأنه يا جماعة في هذا الوقت يسجد الكفار وعبدة الشمس للشمس من دون الله تعالى، فنهانا الإسلام وإن كنا نسجد لله نهانا أن نشابه المشركين في أوقاتهم وأزمانهم، مع أن المسلم إذا صلى عند طلوع الشمس وعند الغروب يصلي لله تعالى، ولكن لما كان المشركون يصلون لغير الله تعالى نهانا الإسلام أن نشابههم. وكذلك نهى الإسلام عن الصلاة إلى النار. دون يا جماعة نبهنا الكلام قبل كده، إن الإنسان يجعل النار قبالة قبلته فيصلي إليها فيشابه عبدة النار من المجوس وغيره. وكذلك نهى الإسلام عن التصاوير الصور. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن التصوير ولعن المصورين، كل ذلك من أجل صيانة العقيدة. وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التماثيل صيانة للعقيدة وصيانة للتوحيد. طيب، قال المصنف: باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح. يا جماعة، إلى الآن في ناس يعتقدوا إن الصلاة في المسجد اللي فيه قبر أفضل من الصلاة من المسجد اللي ما فيه قبر، أو عبادة الله تعالى عند مقابر الصالحين أو عند قبر الصالح أفضل من عبادة الله تعالى في مسجد ما فيه رجل صالح. مثلا عندنا الآن في عاداتنا السودانية، واحد تحصل له مصيبة ولا تحصل له كارثة، طيب ما هو أفضل مكان يدعو فيه المسلم الله جل وعلا؟ أفضل مكان وين؟ بيت الله تعالى. في ناس لا، عندهم أفضل مكان يدعو فيه رب العالمين عز وجل يمشي لبعض المقابر التي فيها رجل صالح كما يعتقد هو، قد يكون صالح قد يكون ما صالح، المهم كما يعتقد هو يمشي إلى بعض المقابر ويسأل الله تعالى عند قبر رجل صالح. وهذا من البدع، هذا من البدع، بل وصل الأمر ببعض المبتدعة قالوا الصلاة في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام تعدل 1000 صلاة، قال لأن النبي دفن داخل المسجد. طيب يا جماعة، سؤال: لمن قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام هل كان المسجد النبوي عنده فضيلة ولا لا؟ ها جماعة، قبل ما يموت النبي عليه الصلاة والسلام المسجد النبوي عنده فضيلة ولا لا؟ عنده فضيلة، ديل جعلوا الفضيلة بتحت المسجد النبوي في زمن الوليد بن عبد الملك، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عن هذه المسألة، إن وصل قبل النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد، والمسجد أصلا كان بعيدا عن القبر والقبر في جانب والمسجد في جانب، فجاء الوليد بن عبد الملك وفعل ما فعل. باب ما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. طيب إذا نهت الشريعة، إذا نهت الشريعة أن يعبد الإنسان الله عند قبر رجل صالح، فكيف بمن عبد الصالح من دون الله تعالى؟ فكيف بمن أتى القبر ودعا صاحبه من دون الله، واستغاث به من دون الله، وذبح له من دون الله، واحتقد النبع والضر فيه من دون الله تعالى إلى آخره؟ هذا مراد المصنف رحمه الله. وعموما نبين بعض الأحكام المتعلقة بالقبور. الأمر الأول يا جماعة، الواجب على أهل الإسلام أن يدفنوا موتاهم في قبور المسلمين. الواجب على أهل الإسلام أن يدفنوا الميت في محل قبور المسلمين إلا الأنبياء عليهم السلام، فإن النبي يدفن حيث شنو؟ حيث قبض، وحيث خرجت روح النبي فهذا محل قبره كما سيأتي إن شاء الله تعالى. أما عموم المسلمين فيدفنون في المقابر، وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسنة أصحابه من بعده، أن يدفن الميت خارج البيوت، وإنما يدفن في مقابر المسلمين. ذكر ذلك الإمام الآلوسي رحمه الله، وذكر ذلك الشوكاني وغيره، أن المسلم يدفن في مقابر المسلمين. ده الأمر الأول. الأمر الثاني، أنه يجب على أهل الإسلام أن يدفنوا الكافر إذا مات بينهم. مثلا نحن الآن يا جماعة البلاد بلاد إسلامية، إذا كان جارك كافر خلاص، ولا نصراني ولا يهودي ولا بوذي ولا غيره، إذا مات الكافر يدفن خلاص، واجب أن ندفنه، ولكن يدفن الكافر ليس في مقابر المسلمين، وإنما يدفن في مقابر شنو؟ بعيدة عن مقابر المسلمين. واستدل العلماء على ذلك بحديث أبي طالب علي رضي الله عنه لما مات أبو طالب، والحديث عند النسائي، لما مات أبو طالب جاء علي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إن عمك قد مات، إن عمك قد مات. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: اذهب فوارج جثته، أو كلمة النحو، قال خلاص سيب والدك أبا طالب ووارج جثته. ففيه دليل على أن الكافر يقبر يا جماعة. وأهل العلم يقولون من منة الله، من منة الله على البشر أن جعل لهم سنة شنو؟ سنة الدفن. من منة الله على البشر أن جعل لهم سنة الدفن. يقول الله تعالى: قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه، إلى أن قال الله: فأماته فأقبره. ويقول تعالى: ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. ويقول تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. بعض الناس الآن في بعض البلاد الأوروبية والبلاد الجنوبية كاليابان والصين وغيرها عبدة الأصنام والأوثان وغيره، قالوا إنه دفن الناس داخل الأرض قالوا سبب أزمة في الكرة الأرضية. الآن طلعت الإشاعات زي دي يا جماعة، قالوا دفن البشر داخل الأرض يسبب كارثة أرضية. قالوا يستزيد نسبة الزئبق، وهم ما عارف يلوثوا الأرض، وتحصل السرطانات والمشاكل والأمراض إلى آخره. طيب نعمل شنو؟ قالوا الواجب على جميع أهل الأرض إذا مات له الميت يأخذ هذا الميت يولعوا النار فيه خلاص، يحرقوا الميت وانتهى الموضوع. أما دفن الميت داخل الواقع قال ده يعسكر الكرة الأرضية خلاص. وده الناس ما فهم الحال يا جماعة، أيهما أشد، حرق الميت ولا أشد دفنه يا جماعة؟ بالنسبة للتلويث البيئة والكلام زي ده، لا شك إنه أشد الحرق. بعدين الآن اليابان وغيره والهند وبعض الدول إذا مات لهم ميت، شوف يا جماعة الشناعة والبشاعة، إذا مات لهم ميت كان رجل ولا مرأة، جابوا الميت وحرقوا الميت، بعد ما حرقوا الرماد بتاعه بيشيلوا الرماد يجعلوا في قارورة زي قارورة الجبسي ولا الكول ولا كده، يكتبوا على اسمه فلان من فلان، ويخطوه في المطبخ ولا البيت ولا كده. ده الميت بتاعه، يحطوا في قارورة الرماد بتاعه يجعل في قارورة ثم تذكرون به ميتهم. وبعض الناس لا يحرقون الميت ولكن يجعلونه في شكل صنم أو في زي الصور بتاعت التماثيل اللي بيقولوها محل الملابس والأحذية والكلام زي ده، يجيبوا الميت في صورة ويحنطوا ويجعلوه داخل البيت. وهذا كله جماعة خلاف الإسلام وخلاف العقل وخلاف الدين. المهم من أحكام القبور، قال أهل العلم لا يجوز أن يدفن مسلم في ميدان عام، مسلم ولا كافر، ميدان عام ينتفع منه المسلمون، قالوا لا يجوز أبدا أن يدفن فيه مسلم. أتيكم مثال الآن في السودان مثلا، ميدان كبير عند مثلا في الدوشاب، كل ميدان السباح مثلا أو ميدان شنو الساحة الحضراء ولا غيره، هذه يستفيد منها جماهير المسلمين في محاضرات وفي مجالس وفي كذا. فمثل هذه الأماكن لا يجوز أبدا أن يدفن فيها أحد، لا كبير ولا صغير، لا وزير ولا غيره، خلاص، لأنها مشتركة بين جميع أهل الإسلام. اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في حكم من دفن داخل البيت، زول مات وسط أولاده، قال لهم يا جماعة أنا إذا مت لتدوني المقابر ولتدوني كذا وكذا، أدفنوني داخل البيت، لكن لا في قبر لا في ضريح ولا في كذا، وإنما يدفن في حوش البيت. اختلف العلماء ما حكم ذلك، بعض العلماء قال مكروه، وبعض العلماء قال حراما، بعض العلماء قال حراما. والصواب يا جماعة أن في هذا إضرار على شنو يا جماعة؟ إضرار على منو؟ على الورثة يا جماعة، ولا ما كذا؟ أنت ما مت خلاص وتركت البيت ملكا لورثتك، فإذا دفنت داخل البيت حجرت على الورثة وأضررت بهم وألحقت الأذية بالجيران ونحوهم، فامتنع دفن الميت داخل البيت، خلاص. وهذا قول لبعض العلماء أنه يحرم، بعض العلماء قال يكره ما دام الورثة راضين يجوز أن يدفن الإنسان داخل البيت، لكن بشرط أن لا يبنى عليه كما سنبين إن شاء الله تعالى. طيب، يقول المصنف رحمه الله برضو المسائل التي ذكرها العلماء، قال من البدع التي تحصل عند بعض القبور، بدع موجودة الآن وللأسف الشديد، هذه البدع تحصل من بعض ممن ينتسب إلى السنة ونحو ذلك. يقول لك أنا ما شاء الله جهزت قبري قبل ما أموت، يقول لك جهزت مشيت البنداري حفرت قبري واتفقت مع زوج ترى وذهب فلان وفلان. يا جماعة ابن تيمية رحمه الله قال هذا من البدع، كون الإنسان يحفر قبره قبل ما يموت يظن أن هذا من تذكر الآخرة ومن الورع والزهد في الدنيا ونحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله هذا من البدع، من البدع ذلك، لأنه أولا لم يحصل ذلك من السلف الصالح رحمهم الله تعالى. والأمر الثاني قال ربنا قال وما تدري نفس بأي أرض شنو يا جماعة تموت، احتمال تحفر قبر في البندار تموت في القضايا، يجيبوك من هناك ثاني يسلوكين ولا كيف، خلاص. ودي برضو من أشياء المخالفة عندنا الآن يا جماعة، إن ينقل الميت من حيث قبضه، فتؤخر الجنازة ويؤخر غسل الميت وتعطل السنة في المسارعة في دفن الميت. ومن أغرب ما يحصل يا جماعة في هذه البلاد إن بعض الناس يموت لهم ميت في بلاد الحرمين في المدينة النبوية، يموت لهم ميت في المدينة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، من استطاع أن يموت بالمدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات بالمدينة. يموت في المدينة بعد ما يموت أهله يرسل رسالة يقول جيبوا لنا الزول ده ندفنه هنا. السودان ما في فضيلة أصلا يا جماعة، في الكتاب والسنة ما عنده فضيلة أصلا الدفن في السودان وكذا، يرسلوا لميتهم بطيارة خاصة يجيبوه من وين؟ من مدينة رسول الله عليه الصلاة والسلام، بدل ما يدفن في البقيع ولا ما أعرف وين في المدينة النبوية يجيبوا الميت الثاني حتى يدفن في هذا. هذا خلاف السنة يا جماعة، بل صرح بعض العلماء بأن هذا لا يجوز، صرح بعض العلماء بأن هذا لا يجوز لأن فيه تعطيل للسنة النبوية التي فيها المسارعة بتغسيل الميت وتشييده وتدفينه ودفنه والصلاة عليه ونحو ذلك. طيب، يقول وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم تنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وطوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله تعالى. الحديث رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى والإمام مسلم في صحيحيهما، نحن كلام الجماعة. طيب، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن أم سلمة، وده يا جماعة فيه دليل في دليل كما يقول المحدثون رواية المرأة عن المرأة، رواية المرأة عن المرأة، ورواية الجارة عن الجارة، الجارة يعني الضرة يا جماعة، أن تروي المرأة عن ضرتها. فعائشة زوجة رسول الله، وأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك روت الجارة عن الجارة كما يحلو لبعض العلماء يقول ذلك. وأم سلمة كانت متزوجة بأبي سلمة رضي الله تعالى عنه، وهاجروا إلى الحبشة، هنالك مات أبو سلمة فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، حتى تقول في البخاري قال لما مات أبو سلمة قلت اللهم أجلني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها، ثم قلت في نفسي ومن أحسن من أبي سلمة، أحسن منه خلاص، قال قلت الكلام ده في نفسي، اللهم أجلني في مصيبتي وأخلف لي خيرا منها، ثم قلت في نفسي ومن أحسن من أبي سلمة، قالت فخطبني رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو خير من أبي سلمة. خلاص لكن يا جماعة الإنسان لو ضاعت عربية ولا غيره ما تقول أحسن منا، ما تقول الدعاء ربنا يجيب أحسن منا وأفضل منا إذا قلت الدعاء صادقا وخالصا. قالت ذكرت برسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها في أرض الحبشة. طبعا يا جماعة الحبشة بلاد النصارى، الحبشة كانت بلاد النصارى، كنيسة الكنيسة معبد النصارى، المسجد معبد المسلمين، والكنيسة معبد النصارى، والبيع معابد شنو؟ معابد اليهود. وقد يطلق المسجد ويراد فيه الكنيسة ويراد فيه البيعة والصومعة ونحو ذلك كما ذكر العلماء. كنيسة رأتها في أرض الحبشة وما فيها من الصور، وما فيها من الصور. في هذا الحديث دليل يا جماعة أن تصوير، في هذا الحديث دليل على أن تصوير ذوات الأرواح سواء كان من البشر أو من الحيوانات وغيرها لا يجوز، لأن سبب الشرك، سبب الشرك في العالم أمران، سبب الشرك أمران أو سببان. الأمر الأول التصاوير، التصاوير أن يجعل صور الصالحين ستعبد بعد مرور الأيام من دون الله تعالى. والسبب الثاني التماثيل التي تصور على هيئة الرجال الصالحين، فسبب شرك العالم على هذين إما التصاوير وإما التماثيل. يقول ابن رجب رحمه الله وقد جمع النصارى بين التماثيل وبين التصاوير، جمع النصارى بين التصاوير وبين التماثيل. وإلى الآن لو دخلت أي كنيسة من الكنائس تجد فيها جماعة سورة عيسى عليه السلام، ودي ما سورة عيسى جماعة لكنهم يقولوا سورة عيسى عليه السلام، وسورة البتول مريم عليه السلام، لا تخلو كنيسة من كنائس النصارى من سورة عيسى عليه السلام وسورة مريم عليه السلام، مع جعل التماثيل لهما، مع جعل التماثيل لهما، مع ذلك يزعمون أنه ابن الله وأنه ولد الله تبارك وتعالى، تعالى الله على قولهم علوا كبيرا. قال وما فيها من الصور، فقال أولئك شرار الخلق عند الله. في هذا دليل أن من صور صور الصالحين ومن جعل التماثيل هو من أشر خلق الله تعالى. استدل العلماء بهذا الحديث على أن التماثيل لا تجوز يا جماعة، وده موجود الآن في بلادنا، واحد تلقاه في البيت جايب الزينة تماثيل بتاعة خرفان أو بتاعة حصين أو بتاعة رجال أو بتاعة نساء أو كذا. وإلى أسف الشديد هنا عندنا في بحرين قريب محل كده تجاري كبير رأيته قبل يومين، خاطين صورة راجل كده مصور ومنحوت وخاطين صورته فوق المتجر مباشرة. هذا يا جماعة كله لا يجوز، نحت الصور ورسم الصور ذوات الأرواح يعني البني آدمين والخيل ونحو ذلك كل هذا لا يجوز، لأنه سبب الأسباب الشرك بالله تعالى. فأولئك شرار الخلق عند الله، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح. كنا جماعة سؤال ما هو تعريف الرجل الصالح، لو سألنا سؤال ما هو الصالح يعني متى نقول عن فلان إنه صالح وفلان غير صالح؟ قال أهل العلم تعريف الرجل الصالح هو الرجل الذي قام بحقوق الله وحقوق عباده، هو الرجل الذي قام بحقوق الله وحقوق عباده. فمن قام بحق الله وحق عباد الله فهو الرجل الصالح. تعريف آخر قال الرجل الصالح الذي فعل الواجبات وترك المحرمات، الذي فعل الواجبات وترك المحرمات. والصالحون درجات، الصالحون درجات، منهم الأبرار ومنهم السابقون، منهم الأبرار الذين فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات، ومنهم السابقون في الخيرات الذين فعلوا الواجبات والمستحبات وتركوا المحرمات والمكروهات. فالصالحون على درجتين. أهل العلم يقولون الرجل الذي يفعل المعاصي من الكبائر ونحوها لا يدخل في تعريف الرجل الصالح، وإن كان مسلما مسلم، لكن لا يدخل في تعريف مثلا شارب الخمر أو الزاني أو السارق أو آكل مال اليتيم أو إلى آخره. ممن وقع في الكبائر أو أصر على الصغائر هذا لا يعد من الصالحين، وإنما الصالح من فعل الواجبات وترك المحرمات. إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك سرار الخلق عند الله تعالى. في هذا الحديث دليل على أمرين. الأمر الأول حرمة تصوير صور الصالحين، والأمر الثاني حرمة إدخال قبور الصالحين داخل شنو؟ داخل المساجد. إدخال الصالحين داخل المساجد هذا لا يجوز يا جماعة. قال بعض أهل العلم لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا، لا يجتمع في الإسلام مسجد وقبر أبدا. بعد هذا الحديث الصريح عن النبي عليه الصلاة والسلام أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بعد هذا الكلام الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم في حرمة بناء المساجد على القبور أو إدخال القبر داخل المسجد، نجد الآن يا جماعة في بلاد المسلمين، في بعض بلاد المسلمين لا تخلو كثيرا من المساجد من قبور الصالحين، من قبور الصالحين. في مصر مسجد الحسين رضي الله تعالى عنه، مسجد الحسين في مصر يا جماعة فاتح على الأزهر مباشرة، تطلع من الأزهر تدخل شنو؟ تدخل مسجد الحسين رضي الله تعالى عنه. في داخل مسجد الحسين عاملين طريق كبير جدا، وهذا الطريق قالوا للحسين رضي الله تعالى عنه وأن الحسين بن علي مدفون في هذا المكان، وهذا كذب يا جماعة، هذا كذب. يقول شيخ الإسلام رحمه الله باتفاق العلماء أن الحسين رضي الله تعالى عنه لم يأتي مصر ولم يحمل جسده إلى بلاد مصر ولم يدفن في مصر. والغريب يا جماعة إن الحسين رضي الله تعالى عنه له ثلاثة قبور في مصر عنده قبر، وفي كربلاء في العراق عنده قبر، وفي بعض بلاد المسلمين أظن في سوريا ولا غيره عنده قبر. ثلاثة قبور للحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، إحنا ما عارفين صحيحة بتاع كربلاء ولا بتاع مصر ولا بتاع الشام. إلى الآن هم متفقون، بعضهم يقول الحسين مدفون في مصر، بعضهم يقول في العراق، بعضهم يقول في الشام، وبعضهم يقول مدفون فيها جميعا، زاروا راسه في مصر وجسم الباقي قال في العراق وجزء من جسمه قال في الشام. ايش يا جماعه يعني حمل جزء من جسده هنا وحمل الاخر الى مصر والاخر الى الشام الى اخره؟ هذا كله يا جماعه لا يجوز ادخال القبر داخل المسجد. والنبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الذي يليه لما نزل برسول الله عليه الصلاه والسلام صدق يطرح قميصه له على وجهه، القميص يا جماعه القميص أو الملاء أو شيء من ذلك من الملابس، يطرحه على وجهه من شدة المرض الذي جاء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال بعض العلماء ذكروا في السيرة النبوية أن الملابس اللينة كانت توضع على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا لمس اللامس الملابس وجد حرارتها. طيب يا جماعة الموية باردة توضع على النبي عليه الصلاة والسلام فيها الملابس، قالوا إذا لمس الإنسان الملبس وجد حرارته من شدة ما حل بالنبي صلى الله عليه وسلم من الكرب ومن سكرات الموت. لما نزل برسول الله قصف يطرح قميصة له على وجهه فإذا اقتم بها كشفها، يعني عملته كتمة كذا لم تكشفها، وهو فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنع النصارى، حذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبنز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجاه في الصحيحين. حديث جماعة دليل على أن دفن الميت داخل المسجد لا يجوز، دفن الميت داخل المسجد لا يجوز. واحد من أهل البدع في بلاد المغرب صنع كتاب سماه إحياء المقبور، من سنة دفن الصالحين داخل المساجد والبناء عليهم في القبور أو نحوه. قال من السنن الميتة والطاعة في هذه الأيام، قال إدخال الصالحين داخل المساجد، قال بسنة ضياع المسلمين خلاص. مع أن النبي يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وهنا جماعة أمران، الأمر الأول البناء على القبر، والأمر الثاني إدخال المسجد داخل شنو؟ إدخال القبر داخل المسجد. أولا البناء على القبر ما يجوز يا جماعة، البناء على القبر لا يجوز، نص على ذلك الشافعية، ونص على ذلك المالكية، ونص على ذلك الحنابلة الكاساني وغيرهم، قالوا البناء على القبور لا يجوز لنهي النبي عليه الصلاة والسلام عن البناء على القبور. في حديث جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجسف. يجسف معنا فيها جماعة يطلى بالدهن والبوماستيك والدهون ونحو ذلك، ده نهي صريح عن البناء على القبور، ولأن البناء على القبور تضييع للمال في غير محله. زل بنى على القبر، ماذا يستفيد الميت من هذا البناء يا جماعة؟ أليس هذا من تضييع المال؟ البناء على القبور أليس هو من تضييع المال؟ وقد نهى النبي عليه السلام عن تضييع المال، فلذلك يمنع البناء على القبور. الوجه الثالث قال أهل العلم يحرم البناء على القبور لأنه تشبه بالنصارى، وقد نهى الإسلام عن التشبه باليهود والنصارى. والأغرب من ذلك يا جماعة، بعد القبور الآن ملايين من الجنيهات بل مليارات من الجنيهات في بلاد المسلمين تسيد على قبور بعض الناس الذين يظل بهم الصلاة. عندنا الشيخ في السودان هنا مات من 8 سنوات تقريبا، أو 9 سنوات أو 10 سنوات، لمن مات هذا الرجل بنوا عليه ضريحة وقبة كلفت مليار كامل يا جماعة، مليار من ميزانية دولتنا من ميزانية البلاد جعلت في قبر هذا الرجل خلاص وبني عليه. بل الأقرب من ذلك يحدثني بعض الإخوة، قال ذهبنا إلى بعض المقابر وبعض الأضرحة في بلادنا هذه، قال وجدنا في بعض المقابر وبعض القباب فيها مكيفات خلاص، قبر بتاع ميت، قال جوا القبر عمل له مكيف كونديشن قال للميت. خير يا جماعة، ميت عمل له قبر كونديشن يكندشه كده خلاص. واحد من السلف الحديث عند الإمام أحمد عبد الله بن عمر رأى له قبر، وقبر لما شاف القبر وجد فوق القبر فسطاطا، ما هو الفسطاط؟ فشل يا جماعة زي خير كده، جعلوه فوق القبر. فقال ابن عمر والحديث عند الإمام أحمد وصحه الشيخ الألباني، فقال ابن عمر ما هذا؟ قال ما هذا؟ فقال وهذا فسطاط يظلل القبر، يظلل القبر. فقال انزعوه، إنما يظلل الميت عمله، إنما يضلل الميت عمله. ونحن نقول إنما يكيف المرء عمله يا جماعة خلاص. وهذا كله من طبيعة المال، بل بعض القباب في بلادنا هذه جاءوا لها بالنجف من بلاد الهند، من بلاد الهند. وعند الرجال قريب أمس يقول الكدر بعد الكدر مع أبو حليم وقريب خلاص، قبر كبير وضريح كبير رأيت ذلك بعيني. والله يا جماعة فيه النجف خلاص، نجف وفيه الأنوار وفيه السرور، عامل له الزينة وخاطين الصور والتصاوير وأشياء عظيمة، وبعد كله كاتبين ياسطة جنب القبر تلقاها في الشارع موجودة، قرأتها بعيني مكتوب ياسطة كاتبين شافا كفانا خلاص على الميتة شيخ كبير، شافا كفانا وكافا بيه الناس عرفانا وكافا في الضيقات يشفانا. خير يا جماعة، ده في بلدنا جهارا نهارا كافا كفانا وكافا بيه الناس عرفانا. الناس عرفاكم صحيح لكن والله لا يكفيكم ولا ينفاكم، ما عنده شيء. كافا كفانا وكافا بيه الناس عرفانا وكافا في الضيقات يلفانا. خير يا جماعة، في الضيقات يلفانا، كلام ده أبو جهل ما قال في الضيقات، والله والله أبو جهل ما قال، أبو جهل في الضيقات يعرف إنه الناس على الله تبارك وتعالى خلاص. إذا جاءت الأمواج وجاءت الضائقات أبو جهل تقول يا الله براه تنفعل لك في الضائقات يلفان السيغدة في الضائقات يلفان. والله رد عليهم قال أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. وقال تعالى ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون فلنعم المجيبون. خلاص قالوا وكاف في الضيقات يلفع وكاف الكفانة. الله قال أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دوني قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله فلا يملك من دوني فلا يكون قد تضر عنكم ولا تحويلا إلى آخر الآيات. طيب المسألة الثانية إدخال القبر داخل المسجد وهذا أيضا لا يجوز يا جماعة. هم قال عندنا أدلة على جواز دفن الصالحين داخل المساجد. عندنا جماعة أدلة إدخال القبر كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أول دليل جابوا على جواز بناء القبور داخل المساجد قوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم شروق مسجدا. هذا هو الدليل. الله ذكر في القرآن قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال شو دليل على أن قبر الصالحين تبنى عليها المساجد تبنى عليها المساجد. نحن جمع لك السؤال مثل أولاد سؤال من الذين غلبوا على أمرهم هل هم مسلمون ولا كفار يا جماعة؟ ده السؤال الأول. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. الجماعة قالوا الكلام ده مسلمين ولا كفار؟ اختلف العلماء على قولين. بعضهم قال مسلمين وهذا رأي جمهور العلماء وبعضهم قال كفار. طيب على القول بأنهم كفار فليس في فعل السماء جماعة فليس في فعل الحجة. لكن نقول لا نحن نزلنا معاكم أن القائلين بهذا مسلمين. طيب عايز يا جماعة الآيات معانا فنفهمها كويس. ربنا قال قال الذين غلبوا على أمرهم. طيب سؤال الغلبة بتكون بعد منازعة ولا من غير منازعة؟ لما تقول فلان غلب فلان معناش يا جماعة كان في منازعة ومنافسة. معنى الآية حصل المنازعة بين طرفين. في ناس قالوا لا تتخذوا عليهم مسجدا وذين الناس الموحدين المؤمنين الجليلين من أهل التوحيد. وناس ثانيين عندهم السلطة وعندهم الغلبة وعندهم المكانة. الله قال عنهم قال الذين غلبوا على أمرهم بس بنعمه على المسجد فوق رأسهم. معنى كده يا جماعة الآية خلاص. قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. قال أهل العلم حصلت منازعة بين أهل التوحيد وبين من يريدون إعادة الأمة إلى وثنيتها القائلين بإدخال هؤلاء الصالحين داخل المسجد. يقول الإمام الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان ردا عليه قال من يستدل بهذه الآية على جواز إدخال قبور الصالحين داخل المساجد هو من أشهر خلق الله تعالى. قال لأنه ماذا؟ لأنه قال عارض الحديث النبوي. قال النبي يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد وهذا يقول لنتخذن عليهم مسجدا. قال فيعارض قول النبي بقول أناس ظالمين غالبين جاهلين من أهل السياسات الجائرة فيعارض بكلام هؤلاء كلام محمد عليه الصلاة والسلام. يا أخي ذلك قالوا لنتخذن عليهم مسجدا والنبي قال لا تتخذ عليهم مسجدا. تأخذ كلام يوسف كلام النبي ولا كلام ديال يا جماعة؟ النبي قال لا تتخذوا عليهم مسجدا وقال لعنة الله وقال شرار الخلق عند الله الذين يتخذون القبور مساجد وهذا يأتي ويقول لنتخذن عليهم مسجدا. وفعلا يا جماعة غلبوا على أمرنا الآن واتخذوا عليهم مسجدا خلاص. وخالفوا سنة النبي عليه الصلاة والسلام فأدخلوا قبور الصالحين داخل المساجد وهذا لا يجوز. بل نص بعض علماء المذاهب أنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر أنه لا يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر. واختلفوا هل الصلاة صحيحة أو ليست صحيحة. بعض قال الصلاة صحيحة مع الإثم يعني من صلى في مسجد فيه قبر صلاة صحيحة لكنه آثم لأنه خالف الهدي النبوي في ترك الصلاة في المساجد التي عليها القبور. بعض قال من صلى في مسجد فيه قبر صلاة باطلة سواء كان القبر داخل المسجد أو يمين المسجد أو شمال المسجد تجاه القبلة أو خلف القبلة قال كل ذلك لا يجوز ما دام أنه في حرم المسجد وفي ساحة المسجد. قال لا يجوز خلاص. والقول الصحيح والله تعالى علم أن المسألة فيها تفصيل يا جماعة. أولا نقول لا يجوز أبدا لمسلم أن يصلي في مسجد فيه قبر. مسجد لك الصلاة أبدا، مسجد فيه قبر لا تصلي فيه أبدا. لكن الصواب أن نقول من صلى في مسجد فيه قبر صلاته صحيحة لكنه آثم عند الله تعالى. ليه يا جماعة؟ لأنه النهي عن الصلاة مثلا النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة في ثوب الحرير، نهى النبي عن الصلاة في ثوب الحرير. وكذلك من لبس ذهبا وستر به عورته فصلى نقول صلاته صحيحة ولكنه آثم في ملبسه. ففرق بين إبطال الصلاة وبين حرمة شنو يا جماعة؟ بين حرمة دي قاعدة أصولية سميها العلماء انفكاك الجهة، جهة التحريم والتحليل. مثلا من صلى في أرض مخطوبة واحد ترى له مصطايا من زوج، مصطايا متروكة، كان له مصطايا متروكة وزاد بيته، قال ترك المصطايا المتروكة وصلى فوقها. المصطايا متروكة والمصطايا مال حرام، طيب صلاة الصلاة صحيحة ولا لا؟ بعض العلماء قال الصلاة باطلة، وهذا قول في مذهب الحنابلة. ونحن نقول يا جماعة بقاعدة انفكاك الجهة، الصلاة براء، الصلاة براء، والمصلاه المتروكه براء، ما دام صلى لله اتى بالواجبات والاركان والمستحبات فصلاته صحيحه، لكنه آثم حينما سرق وحينما صلى في مصلاه المتروكه، لكن الصلاه على جماعه الصلاه صحيحه، ارجو يكون واضح يا جماعه. فنقول كذلك مثلا في الصلاه في مسجد توقبر، الصلاه في مسجد توقبر، الصلاه صحيحه، ولكن من صلى في مسجد توقبر آثم وعاصم عند الله تبارك وتعالى. لكن إذا صلى الإنسان في المقابر صلاة الجنازة فهذه مستثناة من عموم الأدلة. مثلا واحد يقول طيب هل يجوز أن أصلي في المقابر صلاة الجنازة؟ أقول نعم يا جماعة. صلى النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة كانت تقوم من المسجد أتى قبرها وصلى عليها، وصلى على بعض أصحابه في بعض المقابر، هذا جائز صلاة الجنازة. والعلماء قالوا يجوز الصلاة صلاة الجنازة داخل المقبرة، أما الصلاة ذات الركوع وذات السجود فلا يجوز أن تصلى داخل المقابر. ومن هنا تعلم يا جماعة بعض المصليات الآن، بعض المصليات في مقابرنا تجعل لصلاة الجنازة، تلقى المصلى داخل المقابر من يمينه قبر وشماله قبر وتحيط القبور من كل مكان، هذا فعل لصلاة الجنازة. بعض الناس لا يصلي هو الظهر والعصر والمغرب والعشاء وكذا، نقول هذا لا يجوز يا جماعة، هذا لا يجوز. إذا كان محل المصلى داخل المقبرة لا يجوز، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الصلاة داخل المقبرة، والحديث حسنه بعض العلماء نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الصلاة داخل المقبرة. طيب من أدلة على جواز، يقول والله عندنا أدلة على جواز بناء المساجد على قبور الصالحين، استدلوا بقصة لصحابي جليل اسمه أبي بصير، اسمه أبا بصير رضي الله تعالى عنه. قالوا ذكر ابن عبد البر رحمه الله في الاستيعاب أن صحابيا اسمه أبو بصير، اسمه أبا بصير، لما مات جعل أصحابه عليه على قبره مسجدا، وكان يصلى عليه يصلى فيه من قبل بعض الأصحاب. قال والقصة ذكرها ابن عبد البر في الاستيعاب، ابن عبد البر عالم خلاص، قال فيه دليل على ان الصحابه يرون جواز بناء المسجد داخل شنو؟ بناء القبر داخل المسجد او المسجد على قبر. نقول يا جماعه هذه القصه ذكرها الشيخ الالباني رحمه الله تعالى في كتاب التحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد، وقال بان هذا الحديث ضعيف ولا يصح ابدا ان صحابيا ان ابا بصير بني على قبره مسجدا، هذا حديث ضعيف، والقصة مرسلة والسند منقطع والكلام منكر ولا يصح عن أبي بصير رضي الله تعالى عنه. قال ولو صح هذا الكلام فلا يجوز أن يخالف به كلام النبي عليه الصلاة والسلام، حتى لو صح مع أنه ما صحيح لا يجوز أن يخالف به كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال من أدلتهم أيضا حديث رواه الطبراني، قال النبي قال قبر في مسجد الخيف 70 نبيا، مسجد الخيف يا جماعة في منى ويصلى فيه الآن، قال فنحن قالوا النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد الخير، وصلى أصحابه في مسجد الخير، مع أن النبي قال في مسجد الخير 70 نبيا. طيب الحديث ده رواه الطبراني رحمه الله تعالى، وفي إسناده رجلان ضعيفان وبالتالي لا يصح. خلاص، وصح عند الطبراني الحديث بطريق آخر وهو صحيح، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام صلى في مسجد الخيف 70 نبيا. ده صحيح، صلى في مسجد الخيف 70 نبيا صحيح، أما قبر في مسجد الخيف 70 نبيا ضعيف. واضح يا جماعة؟ قبر في مسجد الخيف 70 ضعيف، وصلى في مسجد الخيف 70 نبيا هذا صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. من أدلته قالوا أين قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ وين قبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ أليس قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد؟ وده جماعة أعظم السبب التي يأتي بها المجوزون لبناء القبور داخل المساجد. قالوا أين قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا تقول يا جماعة أين مات النبي عليه الصلاة والسلام؟ وأين دفن النبي صلى الله عليه وسلم؟ باتفاق أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات مات في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها، وحجرة عائشة ليست في المسجد. ومعلوم أن النبي قال نحن معاشر الأنبياء نقبر حيث قبضنا، فقبض النبي عليه السلام عليه الصلاة والسلام في مسجد في بيت عائشة. فلما قبض في بيت عائشة، والحديث صحيح، يدفن الأنبياء في المكان الذي ماتوا فيه، مات النبي عليه الصلاة والسلام داخل الحجرة، ثم بعد ذلك بنوا عليه، ثم بعد ذلك دفنوه داخل حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها. وجاء عمر عنه جماعة، جاء عمر رضي الله تعالى عنه وعمل التوسعة للمسجد النبوي. الحجرة بتاعت عائشة من جهة الشمال، من جهة الشمال يعني من جهة الجانبية، جهة الشمال. عمر عمل توسعة للمسجد، وسع المسجد من جهة الشرق، من جهة الغرب، من جهة الجنوب، من جهة الجنوب. ولم يدخل عمر رضي الله تعالى عنه القبر داخل المسجد. ثم جاء عثمان رضي الله تعالى عنه بعد عمر ووسع المسجد توسيعا أكبر وأعظم، وجعل النقوش ونحو ذلك، ولم يدخل قبر النبي عليه السلام داخل المسجد، لأن صحابة علماء يعلمون أنه لا يجوز إدخال القبر داخل شنو؟ داخل المسجد. عهد عمر وعهد عثمان وعهد علي ومعاوية والحسن والحسين والمروان وسليمان وغيرهم من الأمويين إلى أن جاء آخر الأمويين فيما اعتقد الوليد بن عبد الملك، وكان حاكما فاسقا ظالما. جاء في زمن التابعين الوليد بن عبد الملك وعمل ماذا؟ عمل وسع المسجد النبوي وأدخل قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل شو؟ داخل المسجد. حين ذاك أنكر عليه العلماء، ذكر ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية أن سعيد بن المسيب رحمه الله، سعيد عالم من أسياد التابعين، متزوج ببنت أبي هريرة، يعني نسيب ابنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه. المهم سعيد بن المسيب أنكر على الوليد بن عبد الملك وقال لا يجوز لك أن تدخل القبر داخل المسجد. لا سمع كلام سعيد ولا كلام غير سعيد، جنب الذين غلبوا على أمرهم، خلاص، فمن الظالمين وغيرهم. أدخل القبر النبوي داخل المسجد، لما أدخل القبر داخل المسجد لم يكن بعد ذلك في وضعها للعلم أن يفعلوا شيئا إلا شيئا واحدا. حتى واحد يقول لي لماذا لم يخرج، لماذا لم يكسر أهل العلم مثلا المسجد ويكسر أهل العلم المسجد ثم يوسعون من الجوانب الأخرى؟ ما كان عندهم طريقة إلا حاجة واحدة بس، ما هي؟ أن يحاط قبر النبي عليه الصلاة والسلام بسياج، وأن يحاط بثلاثة جدران، حتى إذا صلى المصلي داخل المسجد لا يكون المسجد في قبالته ولا يصدق عليه أنه صلى إلى القبر. يعني أي زول جماعة مثل المدينة وذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم رأى ذلك، لا يمكن أبدا لمصلي في المسجد النبوي الآن في الحرم المدني أن يصلي تجاه قبر النبي عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه أحاطه أهل العلم بثلاثة جدران حتى لا يعني يستقبل المصلي قبر النبي عليه الصلاة والسلام. في حديث يقولوا ولك النبي قال ما بين قبري وما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، حديث مشهور عند الناس، والحديث بهذا اللفظ لا وجود له لا في البخاري ولا مسلم ولا السنن ولا جميع مسانيد الإسلام، وإنما الصحيح كما في البخاري ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. واحد يقول لك في النبي قال ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، يأتي بهذا الحديث حتى يستدل على جواز إدخال القبور داخل المساجد، والحديث بهذا اللفظ لا يوجد لا في المعاجم ولا في المسانيد ولا في الموطئات ولا غيرها ولا في السنن ولا في الصحاح ولا غيرها، وإنما الحديث الثابت ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. جابوا حديث آخر يستدلون به، قال والله في إدخال قبور الصالحين، طبعا أنا ماذا رصيد يا جماعة في كلام كان ذكروا أهل العلم في مسألة إدخال القبر النبوي داخل المسجد، ذكروه أخطأ منكم على غير ما يراد، فيصيب بعض الناس الكلام ويفهم، حتى بعض العلماء إذا سئل عن هذه المسألة أحيانا يسكت ولا يتكلم، والصلاة في المسجد النبوي جائزة، ولم يقل أحد من أهل العلم أن الصلاة في المسجد النبوي غير جائزة، ومن قال هذا هو أجهل الجاهلين كما قال العلماء رحمهم الله تعالى. بقي أن نقول في قول النبي عليه الصلاة والسلام اتخذوا القبور أنبياء مساجد، العلماء قالوا اتخاذ القبور مساجد يكون على ثلاثة درجات، هذه جماعة مهمة جدا لابد أن نفهمها، اتخاذ القبور مساجد يكون على ثلاثة درجات، الدرجة الأولى أن يجعل الإنسان القبر محل سجوده فيسجد مباشرة على القبر، وهذا طبعا لا يجوز، ولا أظن أن مسلما يفعل هذا، يعني يصلي على شنو؟ يصلي على القبر فيجعل القبر محل سجوده، هذا لا يفعله المسلم إن شاء الله تعالى، دي الدرجة الأولى. الدرجة الثانية بمعنى اتخاذ القبور مساجد أن يدخل القبر داخل المسجد، فحينئذ يصدق عليه اتخاذ القبور شنو؟ اتخاذ القبور مساجد. الحالة الثالثة في معنى اتخاذ القبور مساجد أن يصلي الإنسان إلى قبره. كيف يصلي الإنسان إلى قبره يا جماعة؟ يعني يجي في المقابر، ما يصلي في القبر نفسه، دي الحالة الأولى، ما يصلي في القبر نفسه، ولكن يجعل القبر أمامه ثم يصلي إلى القبر ويجعل القبر في اتجاه قبلته، هذا لا يجوز. حديث مسلم نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلى إلى القبر وأن يجلس عليه، أن يصلى إلى القبر وأن يجلس عليه. طيب قال ولمسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن يموت بخمس، وهو يقول يا جماعة دليل في ورد على الشيعة، الشيعة قالوا النبي عليه الصلاة والسلام أوصى لعلي بن أبي طالب الخلافة في مرض موته. طيب إذا كان أوصى بالخلافة وين الحديث الدال على ذلك؟ ما عنده الحديث، مع أن النبي في آخر مرض موته قال الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، وأوصى بإخراج المشركين من جزيرة العرب، وأوصى بعدم اتخاذ قبور الصالحين مساجد، ولم يصح حديث أن رسول الله أوصى لعلي بن أبي طالب بالخلافة قبل أن يموت بخمس، وهو يقول إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا. استدل العلماء جماعة بالحديث لا يجوز لمسلم أن يقول في دعاء الله يا خليلي، واحد يقول لك يا الله يا خليلي افعل بي كذا وكذا وكذا، هذا لا يجوز أن تقول لله يا خليلي، لأن الله لم يتخذ من الخلق خليلا إلا محمدا وإلا شنو؟ وإلا إبراهيم عليه السلام، لكن يجوز أن تقول يا حبيبي اغفر لي، خلاص بقوله تعالى يحبهم ويحبونهم، أما خليلي فلا يجوز أن تقولها أبدا، وهذا من العدوان في الدعاء. إني أبرأ إلى الله يكون لي منكم خليل فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. في هذا دليل يا جماعة إن درجة الخلة أعظم من درجة المحبة. بعض الناس يقول محمد حبيب الله وإبراهيم خليل الله، هذا غلط يا جماعة. الصح يقول محمد وإبراهيم أحباء الله وأخلاء الله عز وجل، لكن تجعل الخلة لإبراهيم عليه السلام والمحبة لمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا من نقص المكان في حق النبي عليه الصلاة والسلام لأنه أعلى من ذلك. يقول المصنف رحمه الله: والمسلم عن جند بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول قبل ان يموت بخمس وهو يقول: اني ابرأ الى الله ان يكون لي منكم قليل، فان الله قد اتخذني قليلا كما اتخذ ابراهيم خليلا، وكنت متخذا لامتي خليلا فاتخذت ابا بكر خليلا، الا وان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور انبياء المساجد، الا فلا تتخذوا القبور مساجد، فاني انهاكم عن ذلك. هذا كل جماعة نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام، وحرص شديد من النبي عليه الصلاة والسلام أن لا يدخل القبر داخل المسجد، ومع ذلك خالف الناس وصية النبي عليه الصلاة والسلام، وآخر ما عهد به إلى الناس أن لا يبنوا المساجد على القبور، ومع ذلك خالف، فقد نهى عنه في آخر حياته يقول المصنف: ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، يعني من فعل ذلك، ثم قال: والصلاة عندها من ذلك، وإن لم يبنى مسجد، وهو في معنى قولها بقي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا يبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع خسرت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا، بل كل موضع يصلى فيه يسمى مسجدا، كما قال عليه الصلاة والسلام: جعل فيه الأرض مسجدا وطهورا. ثم قال: ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود: إن من شرار الناس ما تدركه الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. رواه أبو حاتم في صحيحه، والصواب جماعة رواه الإمام أحمد رحمه الله وابن حبان وليس أبا حاتم، وكذلك ابن خزيمة، والحديث صحيح شيخ الألباني رحمه الله تعالى. في هذا جماعة الدرس اليوم أنا كنت أود أن أعتذر لأنه عندي يعني التهاب شديد في الحلق، وما أستطيع حتى صلاة الجمعة ما قدرت أعملها، لكن لأنه ضمن الدرس الفات كل مرة في الغياب وقفت على الله عز وجل قلنا إن شاء الله نقيم هذا الدرس، مع انه كان هذا الباب يحتاج لتفصيل اكثر واكثر، لكن الحلف لا يساعدنا اكثر من ذلك. عموما نقول في ادخال قبر النبي عليه الصلاه والسلام داخل المسجد اولا ليس من فعل الصحابه رضي الله تعالى عنهم، والامر الثاني لا يصح ان يقال ان القبر الان داخل المسجد لانه محاط بثلاثه جدران، فهو شبه المنفصل والمنعزل عن المسجد، فلا يجوز ان يستدل به على بناء المساجد على القبور ونحو ذلك. سأل إن شاء الله تعالى في سؤال نجيب عليه. كيف الرد على من يقول أنكم تحملون الصلاة التي فيها قبور والآن قول النبي صلى الله عليه وسلم كيف الرد عليه؟ هذا كلام جميل. إن جماعة نقول لا يصح أن يقال الآن لا يصح أن يقال إن قبر النبي عليه الصلاة والسلام داخل المسجد. ليه يا جماعة؟ لأنه مفصول عن المسجد، قلنا بثلاثة جدران، خلاص فصل قبر النبي عليه الصلاة والسلام عن المسجد بثلاثة جدران، فهو بمعنى أنه خارج المسجد. وهذا كلام شيخ الإسلام وكلام شراح كتاب التوحيد وكلام علماء الدعوة، أنه لا يصح إطلاق عبارة إنه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الآن داخل المسجد. ليه؟ لأنه محاط يا جماعة بثلاثة جدران، فهو أشبه بأنه شنو؟ بأنه خارج المسجد. ثم يقال هذا حصل بالنبي عليه الصلاة والسلام ووقع الأمر، فلا يجوز بعد ذلك أن نقول يؤخذ قبر النبي عليه الصلاة والسلام أو كلام نحو ذلك، والأمر لله تبارك وتعالى من قبل ومن بعد، ولا يجوز أن يقاس برسول الله عليه الصلاة والسلام غيره. هذا لو كنا إن القبر داخل المسجد، لكن الصواب المقول لا تسلم المتلقي الجماعة جلبة تقول لهم نحن نقول القبر داخل المسجد، أبدا لا نسلم بذلك، وإنما نقول القبر قد جعل له جدران جعلته بأنه خارج المسجد، وكل من ذهب إلى بلاد الحرمين رأى ذلك، رأى ذلك. هذا هو الجواب يا جماعة. طبعا لكن هم بنفس التصريف وكذا. طيب تفضل. طيب اخونا يا جماعه ده سؤال زول صلى في المقابر ولا يعلم، طبعا صلاه الفريضه مش كده، وهو لا يعلم صلاه الله وهو لا يعلم، ان شاء الله لا شيء عليه يا جماعه، لا شيء عليه. والانسان اذا فعل شيئا سواء قام في الصلاه او غيرها وهو جاهل لا شيء عليه، لا شيء عليه. اما اذا علم فلا يجوز له ان يصلي في المقبره ونحو ذلك. اللي صدق علي بس شنو؟ يعني ايوه كيف طيب؟ كل هذا السؤال يا جماعه بقول اذا كان القبر خارج المسجد جوا الجامع، شوف اذا كان جوا الجامع، اذا كان يمينا او شمالا او القبلة أو عقد القبلة، كل ذلك لا يجوز، كل ذلك لا يجوز. لكن بعض العلماء تكلم في مسألة وهي إذا كان المسجد ليس في المسجد المصلى، يعني طبعا يا جماعة ما حول المسجد من الحوش ونحوه لا يدخل على الصحيح في مسمى المسجد، يجب لكم الحمامات والوضايات والأشياء زي دي زي جماعة مسجد. المسجد محل شنو؟ محل المصلى. طيب إذا بني القبر في الحوش لكنه عكس القبلة، خلاص فهل يكون الصلاة جائزة أو لا؟ دي فيها خلاف بين العلماء يا جماعة. قالوا حتى لو كان القبر في الحوش ولو كان عكس القبلة لا تجوز الصلاة، وهذا هو قول الشيخ بن باز رحمه الله بن عثيمين وغيرهم. وبعض العلماء قال إذا كان القبر ليس داخل المصلى وإنما خارجه وليس متصلا به فتجوز الصلاة، الله تعالى أعلم. على الحالة ذكرت يعني هل يجوز أن يدفن تارك الصلاة مع المسلمين؟ هذا على حسب المذهب الفقهي، هل تارك الصلاة كافر ولا لا؟ من قال بأن تارك الصلاة كافر فلا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث وتطلق زوجته إلى آخره، أحكام المرتد. فالشيخ ابن عثيمين رحمه الله كان يرى أن تارك الصلاة لا يدفن في مقابر المسلمين. من مات تاركا للصلاة لا يجوز بحال أن يدفن في مقابر المسلمين. لكن من قال بأنه ليس كافر، وهذا قول لبعض أهل العلم الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي وأبو حنيفة رحمة الله عليهم يعني جميعا يرون أن تارك الصلاة غير كافر، وهذا القول إن شاء الله تعالى أقرب، بالتالي يجوز دفنه في مقابر المسلمين. هيا عم. هاي طبعا يا جماعة أول كده دفن دي مثلا مهمة جدا، أنا ما كنت أتكلم عنه. دفن أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام، دي أول العلماء تأويل في حديث البخاري يا جماعة. في البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس في بير، خلاص تسمى بير أريس، كان النبي عليه الصلاة والسلام جالس، فدخل عليه أبو بكر وسلم فأجلسه النبي عن يمينه، ثم دخل عمر وسلم فأجلسه النبي عن شماله، ثم دخل عثمان وسلم فأجلسه النبي قباله يعني قدامه. استدل العلماء بهذا الحديث أن هذا تأويل أن يدفن أبو بكر وعمر بالقرب من النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه في البير ده كان خلاف حياة النبي، لمن جاء بعد الصديق بيجاج وبعد عمر بيجاج وبعد عثمان قدامه. قال أهل العلم شرح الحديث قال وهذا تأويل، والراوي نفسه ذكر قال هذا تأويل وقبورهما أن يدفن أبو بكر وعمر مع النبي عليه الصلاة والسلام. بعدين يا جماعة دفن أبو بكر وعمر ليس داخل المسجد، وإنما في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها بعد الإذن من عائشة، بعد الإذن من عائشة. حتى العلماء قالوا كانت الحجرة صغيرة جدا، حجرة عائشة كانت صغيرة بحيث لا تسع أكثر من 3 أنفار، النبي عليه الصلاة والسلام وأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وصلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد. لكن يا جماعة بعض علمائنا قال في هذا المسألة، مثلا دفن أبي بكر وعمر، قال إذا دفن الإنسان قريبه داخل حجرة، داخل حجرة وكانت في ملك الشخص جاز، قال وهذا ليس في معنى البناء على القبور، ليس البناء على القبور، ولكن الصواب أن هذا غير صحيح. إن كان ذكره بعض العلماء الصواب أنه غير صحيح، وهذه مستثناء في حق الشيخين رضي الله تعالى عنه. المنتحر الزول انتحر قال يقوم على المسلمين ولا لا؟ أول شيء يا جماعة المنتحر كافر ولا مسلم؟ المنتحر كافر ولا مسلم؟ عندنا في السودان عقيدة متكيفة ما تنتحر معناته كافر، غلط يا جماعة. من قتل غيره أو قتل نفسه فهو مسلم ويدفن في مقابر المسلمين ويصلى عليه ونحو ذلك، وأمره إلى الله تعالى، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. في حديث مسلم يدل على أن قاتل النفس ليس كافرا بل مسلم، بل مسلم في قول النبي اللهم وليديه فاغفر، لذلك الرجل الذي قتل نفسه فلما مات غفر الله تعالى له إلا موضع اليدين، فرآه أحد أصحابه في المنام فأخبر النبي بذلك، فقال النبي اللهم وليديه فاغفر، بوب إمام النووي قال فيه دليل على أن قاتل النفس ليس بكافر، ليس بكافر. صحيح دي مثلا ذكر العلماء انه اذا كان المسجد الاول يزال القبر، واذا كان القبر الاول يهدم المسجد، مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع مسجد الضرار، مثل ما فعل النبي عليه الصلاه والسلام مع مسجد الضرار. ان شاء الله تعالى واصل الدرس القادم ان شاء الله تعالى.